إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ ورد سؤال عن قوله تعالى فانبجست منه 12 عينا، يقول ما معنى انبجست؟ الانبجاس هو خروج الماء من المكان الضيق، والانفجار هو خروجه بغزارة من المكان الواسع. الله سبحانه وتعالى ذكر أن بني إسرائيل استسقوا موسى وطلبوا منه السقيا، فالله سبحانه وتعالى أوحى إليه أن يضرب بعصاه الحجر، فانفجر هذا الحجر أو خرجت منه 12 عينا. فقال وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عين. فوصف بداية خروج الماء من هذه العين بالانبجاس، وهو الخروج من المكان الضيق في بدايته. وورد في موضع آخر عندما ذكر الله هذا الأمر قال فانفجرت منه 12 عينا، فأشار بالانبجاس إلى بداية خروج الماء، وأشار بالانفجار إلى نهاية خروجه، وأنه بعد أن استمر في الخروج أصبح انفجارا غزيرا واسعا وكثيرا. فإذا معنى انبجست يعني خرج منها الماء في بدايته خروجا قليلا قليلا، والانفجار هو الخروج الغزير بعد ذلك. والله أعلم.